بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أول ما ينبغي أن يستصحبه العبد أن الوفادة على الله جل وعلا ليست بالأمر الهين، والقدوم عليه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا فيه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فإذا أدرك المؤمن أن القدوم والوفادة على الله ليست بالأمر الهين، تخلص من الذنوب وأكثر من الطاعات، وإلا يصبح قد شقيت طينته وساءت سريرته، لأن الموازين يوم القيامة إنما ترجح بالعمل الصالح. فأعظم ما يستصحبه الإنسان وهو مقبل على رمضان يجعل أن رمضان بين عينيه سبيلا لمرضاة ربه، فيتذكر ما قد سلف من ذنوب وما عليه من تبعات وخطايا، ولا يسلم من هذا أحد. إن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك ما ألم. والله يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فجعل الله جل وعلا من رحمته بعباده هذا الشهر موئلا وسبيلا إلى أن يمحى الذنب ويغفر ويستر، وعلى أن يكثر المؤمن من الطاعات. فمن تعامل مع الشهر بمثل هذا الاستصحاب كان أدنى إلى رحمة الله، ومن والعياذ بالله ما زال في غفلته بعيدا عن طاعة ربه لم يدرك أي معنى للوقوف بين يدي الله جل وعلا، كان ذلك عياذا بالله حريا أن يخسر يوم يفوز أهل الإيمان. الله جل وعلا يقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.